بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف الكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح قصيدة البردة في مدح سيد البرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي أبي عبد الله محمد القوصيري رحمه الله تعالى، ونقرأ في أثناء الشرح كتاب العمدة في شرح البردة لسيدي العلامة الفقيه المحدث الإمام شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الليثي المولود سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 73 رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم سيدي وتلاميذ سيدي وقراء مصنفاته بكرامنا. وقفنا عن بيت 59، وهو الفصل الرابع على حسب ما نظم العلماء بعد ذلك البردة وقسموها إلى فصول على حسب معانيها، لكن استعملتها هم قسمها فصول وصنفها كتاب على بعض، لكن مع استعمالها قسموها إلى فصول، وهذا هو الفصل الرابع في مولده صلى الله عليه وآله وسلم. أبان مولده عن طيب عنصره وطيب مبتلئ منه ومختتم. معلوم أن ليلة مولد النبي هي أفضل ليلة خلقها الله على الإطلاق، تفوق كل ليلة خلقها الله، ليلة المولد المخصوصة بميلاده صلى الله عليه وسلم، بل هي الزمان المراد بإبراز الحقيقة التي نقبها الله سبحانه وتعالى بحكمته على مر العصور، منذ أن أراد خلق الخلق خلق هذه الرحمة سرا ساريا، ثم ألبسها الثوب المحمدي بعد ذلك لخلقه في هذه الليلة المباركة. أبان مولده عن طيب عنصره، أبان يعني أظهر يعني كشف، يا طيب مبتدأ منه ومختتم. أبان أي كشف مولده بكسر اللام أي زمان الولادة ومكان الولادة ونفس الولادة. فهي ميزة بقى أنه جاب لك لو يشتمل الزمان والمكان ونفس الولادة ونفس المولود، ودي من جمال اختيار الله. أبان مولده عن طيب عنصره، عن طيب عنصره يعني شرف اصوله اباء وامهات من ادم وحواء الى سيدنا عبد الله وسيدتنا امنه رضي الله عنهما وارضاهما وجزاهم الله عنا خير، اي خلوطهم مما يشين في النسب وما يضر بالدين، فانهم اما انبياء او اتباع انبياء، يعني اباء النبي اما انبياء او اتباع انبياء او اهل فتره محكوم لهم بالنجاة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وربنا بيقول له لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، يبقى هم اهل فتر، يبقوا اهل نجاة لانهم اهل فتر، يبقى منهم الانبياء ومنهم اتباع الانبياء ومنهم اهل فتره معذورون غير مكلفون نادين، يبقى كل اباء النبي نادين وكل امهات النبي نادين، كما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهو صلى الله عليه وآله وسلم المختار من الخيار والمصطفى من النخبة الأبرار، للحديث الصحيح إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وقد حققنا الكلام على نجاة آبائي وأمهاته من آدم وحواء إلى سيدنا عبد الله وسيدتنا آمنة في شرحنا على همزية الناظم أكمل تحقيق فراجعه. يبدو أنه هو شرح همزية، والأمر واضح أوضح من أن يناقش الحقيقة، لكن للأسف ظهرت طائفة جهلة بتحاول أنها تستدل على أن والدي النبي في النار باستدلالات غريبة عجيبة الشكل، مخالفة حتى لصريح القرآن بأخبار أحاد أحاديث أحاد تخالف صريح القرآن ويمكن تأويلها بما يوافق القرآن، لكن هم أولوها بما يخالف صريح القرآن، زي الحديث اللي بيقولوا أبي وأبوك في النار، ألا هو مع أبي وأبوك في النار، أنا أعرف شعر أكثر من نبي. طب ده حديث أحاد من كم واحد لو ده حديث أحاد؟ طب القرآن بيقول لما كنا معذبين حتى نبع الرسول متواتر، فأقل ما يقال أن المتأحاد إذا خالف المتواتر قدم المتواتر، ويبقى الأحاد صحيح الإسناد إذا خالف هو أصح منه نسميه منكر ونسميه شاذ ويدخل في الاستدلال به، ولو اعترفنا بأنه صحيح ويمكن الاستدلال ممكن نقول أبي يعني مين؟ يعني أبو لهب عمرو، أبي وأبوك في النار، والنبي اليتيم يقول على أعمامه أبائي، وأبو لهب عمه بالنار في النار، لما يقول أبي وأبوك في النار يبقى أبي يعني أبو لهب، واضح؟ لا هو عايز يخلي أبي يعني عبد الله، شيء عجيب يعني. طب ما احنا عندنا نص صريح ثبت يد أبي لهب وثبت، وهو عم النبي وعم اليتيم يطلق عليه أب، واضحة يعني. لكن لا، يعني لما يبقى عمل بصيرة موجود خلاص بقى يقول اللي يقوله. وحديث ثاني برضه عدو الطنطنو بيه، استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أنك خلاص ما يستغفر لهاش يبقى معناها من أهل النار. طب إيه رأيك إن هي ما يستغفر لهاش؟ لأنها مش محتاجة استغفار لأنها غير مكلفة، لأن الاستغفار من التقصير في العلاج، وهي لم تكن متعبدة بشرعها، فمش محتاج تستغفر لها ولا تدعي نفسك، هي مغفور لها يا مصر. لكن لا، هو لم يأذن لي أن أستغفر لها يبقى من أهل النار، كأن عنده شهوة خفية انه يرجي النبي في نذره. وعلى شكل الذي يعتقد هذا الاعتقاد ويموت عليه يموت على سوء خاتمه. ليه؟ بنص القران ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. ولا شك ان نسبه النار لاباء النبي ترجي النبي. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، مش في الدنيا بس، والاخره. واعد لهم عذابا مهينا. يعني مش عذاب مؤلم وبس، لا ومهين، يعني محقرين في العذاب كمان. فالايه واضحه، فربنا ينجينا منهم ويعملوا خطبه جمعه مقصور يثبت فيها انه النبي في النار. موضوع خطبه جمعه يعني شيء، يعني عمى بصيره وعمى قلب. فنقول نكاية فيهم سيدنا عبد الله والد النبي عليه السلام، سيدتنا آمنة والدة النبي عليها السلام نكاية فيهم، وهي تستحق ذلك. ده ربنا مسميها آمنة، يعني آمنة من عذابه، ومسمي أبوه عبد الله مش عبد العزة ولا عبد الله، شيء عجيب يعني. أبان مولده عن طيب عنصره، فعنصر النبي وأصله أطيب العناصر صلى الله عليه وآله وسلم. يا حرف نداء وتعجب، والمنادى محذوف وتقديره يا قومي يا طيب عنصري. وشوف بقى ينادي بنداء البعيد، يعني كانه بعيد الايه علو المنزله، يا طيب عنصري، كان عنصره ده بعيد المنال من حيث الرتبه. يا طيب منصوب بفعل المحذوف وتقديره انظره، والمنادى ما دخل عليه حرف نداء تعجبا، مبتلى مبتدأ المكان ابتداء منه صلى الله عليه وسلم، هو الأطلال الطيبة والأرحام الطاهرة من آدم وحواء إلى سيدنا عبد الله وسيدتنا آمنة، ومختتم منه أي محل اختتامه صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم، إذ هو المنتهى، هو في آخر هذا العقد اللي كله جواهر عقد النسب، هو اليتيم الغراء، هو المقصود من هذا العقد الإيه اللي هو كله من المصطفين الأخيار، هو بقى نهاية هذا العقد، هو اليتيم المرة فيه صلى الله عليه وسلم. يطيب مبتدأ من آدم منه ومختتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ هو المنتهى إليه، ويصح أن يكون الضمير في منه عائد على الرمز. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل لثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول نهارا بعد حوالي 50 يوم من حدث الفيل تقريبا. يعني لما جاء الفيل وأبرها كانت أمه حامل صلى الله عليه وسلم. ولد بشعب بني هاشم بالمكان المعروف عند أهل مكة خلفا وخلفا. يوم تفرق فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. يوم بالرفع عن ضمير محذوف يرجع إلى مولد بمعنى زمان الولادة، ويجوز أن يكون بدلا من مولد. والمراد من اليوم هنا قطعة من الزمان ليلا كان أو نهارا، لأن زمان تفرق الفرس كان كذلك، واليوم ما بين طلوع الفجر ومغيب الشمس، وفي اصطلاح الفلكيين ما بين طلوع الشمس ومغيبها. تفرت أي تثبت وتعرف من الفراسة بالكسر، ومنه اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وأما الفراسة بالفتح فهي الحفظ في ركوب الخيل. يبقى الفراسة جاية من إيه؟ من الفروسية يعني ركوب الخيل. والفراسة جاية من إيه؟ من النظر الثاقب والبصيرة الرائقة والثواب والحكمة. يوم تفرس فيه أي بسبب ما وقع فيه من الكرامات متعلق بتفرس والضمير اليوم. الفرس بضم الفاء فاعل تفرس، والفرس ويقال لهم فارس أيضا أمة عظيمة مسكنهم بشمال العراق، مأخوذ من الفراسة وهي الشجاعة. سموا بذلك لكمال شجاعتهم وتمام فراستهم. قيل إنهم من ولد إدران بن أرفخشد ابن تام بن نوح، وأنه ولد له 19 رجلا كلهم فارس فسموا الفرس لذلك. وقيل إنه من ولد يوسف عليه السلام، وقيل من ولد فارس ابن أفرندق ابن إسحاق، وقيل من ولد فارس ابن تام بن نوح عليه السلام. والله أعلم بحقيقة الحال. والعلم اليقيني هي كلمة والله أعلم دي أعلام، لأن كل الأنساب ربنا ما حفظت نفسه حد إلا النبي، هو ده بس اللي اتحفظ، الباقي كله اتطرق. لكن في الآخر كلكم لآدم وآدم من تراب، حكاية رتيبة. وجملة تفرس في الفرس صفة يوم، أنهم أي الفرس قد أنذروا يعني أخبروا على تلك الإرهاصات هاتيك الكرامات، بعد أن أنذروا في غابر الأزمان على ألسنة الأحبار والبرهان. والجملة مفعول تفرس والإنذار إعلام مع تقويض، وقيل بشرط مدة يسع الحفظ من الأمر الخوف من الأمر الخوف منه، وإلا فهو مجرد إخبار وإعلام. يعني الإنذار بشرط يبقى في مدة تقدر إيه تاخد حذرك، اسمه إنذار. بحلول البؤس بنزول شدة الخوف بهم، تقول فيه بؤس الرجل فهو بئيم، كشرف فهو شريف، وأما بئس الرجل فهو بائس، كعلم فهو كعلم فهو عالم، كعلم فهو عالم. فمعناه اشتدت حاجاته، ومنه أطعم البائس الفقير. والنقم أي العقوبات جمع نقمة، وتبمع أيضا على نقمات ككلمات. وحصل معنى البيت أن الفرس لما شاهدوا ما وقع زمن ولادته صلى الله عليه وسلم من الكرامات وخوارق العادات، علموا علما جازما بما أخبرهم به أحبارهم وربانهم من حلول البؤس والنقم بهم. ما أدركه الأحبار من تفكر الكتب السماوية والقرآن بالكهانة، بعد أن كان الفرس على ظن وتردد. وحيبين لك بقى إيه اللي حصل لهم، اللي هو خمود النار وإيه؟ وتفرع الإيوان. ثم أشار الناظم إلى تفصيل ما نزل بساحتهم من الشدائد والعقوبات فقال: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئمين. وبات يعني صار ليلة ولادته خلصنا إيوان بكسر الهمزة، ويقال فيه قوان ككتاب ويجمع على إيوانات وأوائل. كسرى الإيوان اللي هو مكان الملك، اللي هو زي تقول انت مثلا ايه قاعد الاجتماعات في القصر الجمهوري مثلا، هو ده الإيوان، ده اللي بيجلس فيه كسرى في ملكه ويبقى حواليه وزرائه وحراسه وحواشيه ويستقبل فيه الوفود والحاجات دي، هو ده اسمه الإيوان. كسرى بفتح الكاف وكسرها، كسرى وكسرى وكسرى اسم لكل من ملك الفرس، كقيصر للروم وتبع لليمن والنعمان للعرب والنجاشي للحبشة والعزيز لمصر وفرعون للقبط وقاقان للترك وجالوت للبربر. كل دي اسماء ايه من ملك هذه الاجناس، ليهم اسم معين. وهو اي الايوان المذكور منصبع قد سقط منه 14 شرطة. والصدع الشق البين بالشيء الصلب فهو ابلغ من الكسر. لو تعرف ان ايوان كسرى ده كان 40 ذراع في 40 ذراع سمك جداره، 40 ذراع في 40 ذراع. لما بنوه المهندسين قالوا الكسرى لا يتصدع الا بالقيامه، يعني مش هيتصدع الا لما تقوم القيامه بس. يعني تصور انت جدار مبني 40 ذراع في 40 ذراع سمك، فحاجة وبرغم من كده آية من الآيات تتصدع يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فدي آية من الآيات على خلاف الايه يعني المعتاد. والجملة المقرونة بالواو خبر بات على حد الشارع على حد قول الشاعر، فلما فرح الشراح أمس وهو عريان كشمل أيمان تفرق من أمس. أصحاب كسرى جمع الله شمله، أي ما تفرق وفرق له شمله، أي ما اجتمع من أمره. والشمل الشمل بفتحتين لغة الشمل. وذكر كسرى هنا بالاسم الظاهر دون الضمير، لأن كسرى المذكور ثانية مش كسرى المذكور أولا، لأن الأول هو كسرى أنوشروان وكسرى الثاني هو أبراويز بن هرنس. ومعنى أبراويز بالعربية المذكر هو الذي غلب إلى الروم حين أنزل الله تعالى غلبت الروم، وهو أيضا الذي عرض في المنام على الله تعالى فقال له أسلم ما في يديك لصاحب الزراو، قالوا المنام ده، فلم يزل مذعورا من ذلك حتى كتب إليه النعمان بن المنذر يخبره لظهوره صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأمر سيصير إليه حتى كان من أمره ما كان. وهو أيضا الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فمزق كتابه فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه. غير الكائن وصاحب الهراو على فكرة من أسماء النبي، صاحب الهراو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثير. والهراو هي العقل، الهراو هي العقل، ومحتمل يبقى هي العنزة التي كان يمسكها النبي ويغرسها ليصلي إليه إذا كان في غزواته أو في أسفاره. غير ملتئم أي مجتمع من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. والعلامة الثانية والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر تاهي العين من سدمه. والنار عطف على إيوان كسرى وهي جوهر مضيء محرم. وعلى فكرة لما تتبع الإيوان وكسر 14 شرطة لم يبقى من ملكه إلا 14 كسرى، جمع دي 14 كسرى ثم بعد ذلك انهدم الملك، ما جاش كسرى تاني. فكان كل شرطة يعني رمز لحاكم الحكام، يعني منذ أن ولد النبي حتى انقضى ملك فارس وقضي على الكسراوية من على وجه الأرض تولى 14 كسرى بعدد الشرفات. والنار عطف على إيوان كسرى وهي جوهر مضيء، تعريف النار هو عند المناطق جوهر مضيء محرق، مستعين للمسلمين محرق ايه بإذن الله من ذاته، محرق بإذن الله وليس بقوة كامنة فيه كما قال بعض الفلاسفة واعتنق هذا المذهب ابن تيمية وقال بالقوة الكامنة. ابن تيمية ومن وثاقه قال لك النار تحرق بقوة كامنة فيها خلقها الله فيها، وهذا مذهب الفلاسفة هو ضلال. وعشان كده بيقول في الخريرة ومن يقل بإيه؟ بالقوة المودعة للقوة الكامنة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلزم. ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، ومن يقل بالقوة المدعى فذاك بدعي فلا تنتفي. ده كلام الخليل بعقائد المسلمين. والنار قامدة الانفاس من اسف علي، وانه بتاهي العين من سدمي، فالنار جوهر مضيء محرق بايه؟ بخلق الاحراق فيه لا بذاته. وهي مؤنثة من ذوات الواو لتصغيرها على نويرة وجمعها على نور وأنوار، وقلبت الواو ياء في جمعها على نيران، وأل فيها إما للجنس فيصدق بكل نار من نيرانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، فيتوافق كلامها هنا وفي الهمزية حيث قال فيها وغدا كل بيت نار وفيه قربة من خموجها وبلاءه، مشيرا بها الى اعظم نيرانهم التي اعتنى بايقادها كبراءهم ولم تخمد منذ 1000 عام، خمدت يوم ميلادها. ده كانوا موظفين موظفين ليل نهار يوقدوها، ليل نهار اشراق دائم 1000 سنة لم تخمد، مع ميلاد النبي خمدت بالرغم القائمين على ايقادها، ودي معجزه كبيره لنبينا. خامدة اسم فاعل من خمدت النار خمودا اذا سكت لهبها ولم يطفئ جمرها. واما الهمود بالهاء فهو سكون اللهب مع انطفاء النار. فان قلت لما حصل تلك الليله الخمود دون الهمود مع انه ابلغ منه، قلت في ذلك اشاره الى انه بقي من ملكهم بقيه وانه لم يزل بالكليه. يبقى ايه؟ خمدت ما همدتش يعني ما اتطفئتش خالص، لكن ايه؟ الشعلة بتاعتها بقت معانا بقت ايه حاجة كده. ده دليل ان لسه ليهم بقية في الملك، بقية تبقى. خامدة الأنفاس من أسف، من الأنفاس جمع نفس، والأصل خامدة خامدة أنفاسها من أسف أي لأجل شدة الحزن عليه متعلق بأسف، والضمير يرجع إلى شملهم. وزعم بعضهم انه رجع الى انطباع ايوان كسرى الذي هو علامه على مولد نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المخمد لمالهم والمشتت لشملهم والمغيظ لمائهم، والنهر الذي قوامهم واراد به نهر بحيره طبريه ونهر وادي التماور. تاهي العين اي ساكن عن الجريان، وفي نسخه الصرف تاهي الصرف يعني من سدم اي من اجل حزن عليه. وتاء تاوت ان غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي. وتاء تاوت اي حزن اهلها. وتاوى مدينه بين همدان والري من مدنهم من مدن ذلك. ان غاضت بحيرتها اي ذهب ماؤها بالكليه تلك الليله، وهي بحيره واسعه جدا فتصغيرها للتعظيم. كما في قول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهة تصفر منها الأنامل. والجملة فاعل تاء ورد واردها بالبناء للمفعول عطف على غاضت، ويجوز أن يكون على صيغة المصدر فيكون عطفا على غاضت، ورد من يرد الماء لشرب أو التقاء للغيظ اي بما يغيظ من غول مائها ونضوب حين ظمي اي عطش حيث لم يجد من مائها شيئا. كان بالنار ما بالماء من بلل حزنا، وبالماء ما بالنار من غرم. كان حرف التشديد بالنار اي نار فارس التي كانوا يعبدونها بعد قمودها، وهو خبر كان مقدما ما اي الذي بالماء اي ماء بحيره تاوى قبل غيبه، وهو اسم مؤخر من بلل اي اخر ماء، ووردته حيث خمدت تلك الليلة حزنا أي من أجل حزنها على تشدد شمل كسرى وأصحابه وما نزل بتحدي من أنواع الهموم وأصناف الهموم، وكأن بالماء بعد غيظه وغوره في الأرض ماء الذي بالنار المذكورة قبل خمودها من ضرم أي شدة التهاب حيث ذهب تلك الليلة. كأنه تسجيل لطيف، كأنه بيقول لك النار اللي خرجت كأنها راحت للمية بتاع التاوة جف كده، والمية اللي اختفت من التاوة كأنها راحت للنار فأحمرت. فيعني تشبيه لطيف جميل، مع ان دي بعيد عن دي، وده يبين لك يعني ايه شعرية المصنف، وان هو لان الشعر لازم يكون ايه بعيد الخيال. اي شدة الذهاب حيث ذهب تلك الليلة في تخوم الارض حزنا على ما ذكر، وهذه من ابهر معجزاته صلى الله عليه وسلم واظهر كرامات. واشار الناظم بهذا البيت والثلاثة قبله لما وقع ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم من الايات كانقضاع ايوان كسرى وسقوط بعض شرفاته وحمود النيران وغيظ الماء وذلك على كسرى واهل مملكته. ثم كتب اليه الموكل لايقاد النار، وكان لها قدما يوقدونها ليلا ونهارا في بيوت اتخذوها معابد، ان النار قمدت تلك الليله ولم يظهر لها لهب مع دمرها. وكتب اليه صاحب صغريه ان النهر لم يجري تلك الليله، وكتب اليه صاحب الشام ان واتي السماء وقد انقطعت جريته تلك الليله، وكتب اليه صاحب الري ان بحيره ساء وقد غاض ماؤها تلك الليله، فتضاعفت عليه الهموم وتكاثرت عليه الهموم. والجن تهتف والانوار ساطعه والحق يظهر من معنى ومن كلمه. والجن احد الثقلين تهتف وتتكلم من حيث لا ترى، اشخاصها بولادته صلى الله عليه وسلم، اللي هواتف الجن كانت منتشره في هذا الزمان. والانوار ساطعه اي لها كمال اضاءه وتمام ارتفاعها كما اضاء لها قصور قيصر بالشام والروم. فقد روي ان سيدتنا امنه رضي الله عنها رأت حين وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا أضاء لها قصور الشام. وده يدلك على أن ابن حجر الهيثمي لما بيقول آمنة رضي الله عنها أن يرى أنها جن، وده مولود سنة كام؟ 903. ده ما استقر في إيه؟ في عقل المسلمين على مر العصور لحد ما نشأت الطائفة الضالة بتاعت اليومين دول اللي قاعدين عايزين يدخلوهم النار بالعقل، كأن النار دي بتاعتهم. حاجة غريبة. وفي رواية قالت خرج من فرجي شهاب أضاءت له الأرض حتى رأيت قصور الشام فولدته نظيفا ما به. قال عبد الله والحق الساطع الذي لا شبهة فيه وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى كافة الخلق وظهور دينه على سائر الأيام وغير ذلك يظهر من معنى قارن ولادته من الآيات السابقة ومن كلمة من هتفت به الجن ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن الجن هتفت تلك الليلة بولادته صلى الله عليه وسلم على رأس الجبال وفي بطون الأودية. عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع. أنا عندي رواية هنا لم يسمع بالياء، لكن هي الرواية المشهورة الثانية بالتاء لم تسمع. وبارقة الإنذار لم تشمي. عموا أي الكفار، وأصله عميوا، حذفت الياء، والعمى عدم البصر كما في شأنه أن يكون بصيرا، وقد يقال لعمى البصيرة وهو أضر العميين. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصموا أي كفار، وأصل صمموا من الصمم وهو عدم السمع عما من شأنه أن يكون سميعا. والمعنى أن الكفار لم يبصروا الآيات الدالة على عظيم نبوته وعموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إصدار إذعان وقبول، نزل بصرهم لفقد ثمرته منزلة العدم فصاروا عميا على طريق المجاز. وكذلك لما لم يسمعوا إخبار الهواتف وغيرها الدالة على ذلك سماع إذعان وقبول نزل سمعهم لذلك منزلة العدم فصاروا صما على طريق المجاز. فإعلان هو مصدر أعلن الشيء أظهره، البشائر جمع بشيرة بمعنى مبشرة، والإضافة هنا من إضافة الصفة إلى منصوب. لم تسمع لهم سماع قبول. وبارقة الإنذار أي الإعلام مع تقويض، ويقال سحاب بارق ذو برق لم تسمي لهم أي لم ينظروا إليها نظر قبول من شام البر إذا نظر إليه، ولم تسمي أو لم تصدق. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقومي، من بعد متعلق بعم وصم، ما هي حرف نظر يعني من بعد أن أخبر، من بعد ما أخبر فعل يتعدى إلى مفعولين أولهما بنفسه وثانيهما بالباء كما قال الأقوام بغير ذا أخبر الأقوام كاهنه بأن، تعدت مرة بالباء ومرة بالتاء، واضح؟ الأقوام جمع قوم وهو لفظ يختص بالذكور وقد تدخل فيه النساء تغليما للأشراف للأشرف على غيره، والقوم اسم جمع لا واحد له من لفظ. أما يقول لك ما هو مفرد قوم تقول له لا واحد له من لفظ، أدي الإجابة لا واحد له من لفظ، وهو مفعول مقدم. كاهنهم فاعل مؤخر وجوبا وهو مفرد مضاف إلى معرفة، فيعم كل كاهن واحد الكهنة والكهان، ويقال له أيضا عريف وعراف وهو من يخبر بالمغيبات. واشترك البغوي في الكاهن أن يكون معه شيطان يسمى ربيلا وقرينا، وقد كان في العرب كهنة قبل الإسلام يلقي إليهم الشياطين ما يسترقونه من الملائكة ويضيفون إلى الكلمة الوحيدة التي يسمعونها من الملائكة نحو 1000 كلمة ويخبرون بذلك الناس. فلما ولد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعت الشياطين من استراق السمع وبطلت الكهان، والآية بتقول كده وأن كنا نفعل منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر نريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالآية تحكي نفس القصة بأن دينهم الذي اتخذوه من عند أنفسهم افتراء على الله ولدا واتصال بقول المعوجة أي منحرف عن طريق الحق وسبيل الهدى الموقع في مهاوي الضلال والردى، لم يقم أي ليس له قيام ولا رواد. قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأشار الناظم بذلك إلى ما روي أنه لما آن ظهوره لما آن ظهوره صلى الله عليه وسلم ولاحت تباشير ولادته وسطعت أدلة نبوته ورسالته تواترت بذلك الأخبار من الرهبان والأحبار، وتواترت العلامات على سائر الكهان في سائر البلدان والأقطار، فصفقوا يخبرون بذلك ويوضحون للناس هاتيك المسالك. وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم، وبعد معطوف على ما قبلها، ما موصولة، عاينوا أي شهدوا بأبصارهم ليلة ولادت في الأفق في جميع الآفاق وجهات السماء من شهب، بيان لماء وجمع شهاب وهو شعلة نار ساطعة، والمراد ما يرسله الله لإحراق الشياطين عند استراقهم السمع من الملائكة لما يحدثه الله في العالم. منقضة صفة لشهب أي ساقطة على الشياطين المسترقين السمع، وفق أي موافقة، وهو إما مجرور على أنه صفة لشهب أو منصوب على أنه حال منه أو صفة لمنقضة أو على أنه يفق. وما أي الذي في الأرض من ظلم أي من جنس ما كانوا يعبدون من دون الله في سقوطه تلك الليلة، وهو بيان ما. والظلم والوثن قيل مترادفان، وقيل الظلم ما كان مصورا والوثن ما ليس كذلك وقيل غير ذلك. وأشار الناظم إلى أمرين متوافقين علوي وسفلي وقع ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم، انقضاض الشهب على مسترق السمع مع حجبهم عن السماوات كلها بعد أن حجبوا بولادة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من 3 سماوات منها فقط، يعني قبل كده كانوا بيسترقوا السمع من السماوات 7، بعد كده أو من إيه من السماوات 4، بعد كده حضروا من 3 سماوات بعد ولادة سيدنا عيسى، والباقي السماء دول بقوا يسترقوا السمع منه، ثم بعد ذلك بولادة نبينا حضروا عن إيه عن استراق السمع. وسقوط كل صنم كان يعبد من دون الله، وذلك من أبهر المعجزات الدالة على استحلال كل باطل وظهور كل حق بظهوره صلى الله عليه وسلم. لك تعرف ان الاصنام دي كانت محطوطة على قواعد صخرية زي الخرسانة كده، وبالرغم من كده يعني لو الاصنام دي كلها واقعة على الجزء يوم الولادة. حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم، حتى إلى أن غدا ذهب وهو غير انتظار شوه عن طريق الوحي جبريل عليه السلام وهو السماء منهزم منجر من الشياطين المسترقين للسمع إثر وإثر يعني لغة الأثر بفتح أوليه، وأثر الشيء رسمه منهزم منهم، ولم يكن الكفار عهدهم بمثل ذلك ولم كان لهم عهدهم بانتظارها بالجملة، كما قال تعالى وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأما قوله تعالى حكاية عنهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فالمراد بالآن فيه ما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. اختلف هل رموا بمجرد الولادة ولا عند نزول الوحي؟ مذهبان، والراجح ان هي عند نزول الوحي يعني بعد سن الأربعين، ده الراجح. لكن في مذهب ثاني بيقول لك مع ولادته، ده مذهب ضعيف. المذهب الاقوى ان هي مع نزول الوحي عليه في سن الأربعين. والحكمة في حجمهم عن خبر السماء بالكلية طون هذه الشريعة الناسخة لجميع الشرائع عن أن يخلط بها شيء من الأكاذيب وأمر الكهان، كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي. بيشبه الشياطين يعني بتشبيه لطيف بيربط بين إيه؟ بين الحصى اللي نزلت مع الطير الأبابيل رامت جيش أبرهة بالشهب اللي بترمي الشياطين. دي تشبيه، دي تشبيه لطيف يعني ربط الاثنين ببعض. دول احترامه بالحصى جيش أبرهة حماية للبيت حتى يولد المصطفى، ودول احترامه بالشهب حماية للوحي أن يختلط بغيره، فهي فيها نوع من التشبيه اللطيف يعني. كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتي رمي. وشبه ثاني برضو إن النبي مع بداية غزوة بدر يمكن خفض الحصى كده ورماه وانشهت الوجوه، فلم تبقى عين واحد في الجيش الكفار إلا وهي دخلت في عينه. كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتي رمي، كأن الشياطين المنهزمين هربا هاربين وقت هربهم، والهرب الفرار. قال ابن السكين هرب الرجل إذا جد في الذهاب مذعورا، أبطال جمع بطل وهو الشجاع الدثور، ويقال للرجل بطل وللمرأة بطلة وجمعها بطلات. هو سموه بطل ليه؟ لأنه أبطل من أمامه، يعني بطل من أمامه يعني أبطله، اسمه بطل انه يقتل من امامه فلا يبقى الا هو، فكل غيره يبقى باطل لانه يواجه البطل يواجه الباطل. يعني الواجب بقى البطل هو اللي يعمل السلسلة والمسلسل بطولة مين، فهذه البطولة هي في التمثيل والمسخرة، وتركنا البطولة اللي في ميدان الجهاد. يعني كل ده غيرنا لما تيجي تسأل واحد مين البطل يقول لك مثلا فلان الممثل، على طول ده اللي يجي بذاته، فكل ده تشويه للون. أبطال أبرهة بفتح الهمزة والراء مالك في اليمن، وهو ممنوع من الصرف للعالمين والعمة، وصرفه الناظم رضي الله عنه للضرورة. ومعنى أبرهة بالحبشية الأبيض الوجه، واختلفوا فيه، فقيل له حميري وقيل هو أبو كيثوم الحبشي ويلقب بالأشرم. الأشرم يعني إيه؟ في ناس تتولد عندها شفة أرنبية مشحومة، هو في كده كان أبرهة كده أشرم يعني مولود بشفة أرنبية مشحوك الشفة. وحاصل ما أشار إليه الناظم أن أبرهة بنى بصنعاء مدينة اليمن كنيسة ليصرف إليها حجاج العرب، فجاء رجل من كنانة فأحدث فيها ونسخ قبلتها بالعذر، جاء واحد من كنانة اتبرز وخد البراز راح ايه وسخ بيه الجدران بتاع ايه المبنى اللي عمله علشان يصرف الناس من الكعبة تروح تحج للمبنى ده. فغاض ذلك أبرهة غيظا شديدا وحلف ليهدمن الكعبة حجرا حجرا. فجاء بجيش عظيم ومعوثير عظيم وقال له محمود في أفيال كثيرة إلى مكة. فحين تهيأوا لدخولها غش عليهم فولوا هاربين ورموا بحجارة من السجيل كما قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من السجيل فأجعلهم كعصف مأكول. ولهذه القصة نوع بسط أشرنا إليه في شرحنا على عملية الناظم فرى ليعقوب. أو عسكرم جيش عظيم من أبطال بالحصى جمع حصى وهي الحجر الصغير من راحتيه تغتنم الراحة بطن الكف سميت بذلك للحصول للراحة بها. رمي بالبناء للمفعول وأشار الناظم إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما روى البخاري وفي غزوة حنين كما رواه مسلم. أما غزوة بدر فلأنه لما التقى الجمعان تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من الحصى فرمى به في وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه فما بقي مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء فانهزموا وقتل من صناديد قريش من قتل وقتل من أشرفهم من قتل. وأما غزوة حنين فلأنه صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لما استقبلهم ما لم يروا مثله فقط من السواد الأكبر والجيش الأكثر وخرجت الكتائب وحملوا عليه صلى الله عليه وسلم حملة رجل واحد وانكشفت عنه خير بني سليم وتبعهم أهل مكة ولم يثبت معه صلى الله عليه وسلم إلى جماعة قليلة. والعباس أخذ بعنان بغلته مخافة عن تصل إلى العدو وأبو سفيان ده ابن عمه ابن الحارث بن أبي طالب مش غير أبو سفيان اللي هو ابن حرب اللي هو ابو معاويه ده غيره ده ابو سفيان ده ابن عم النبي. وابو سفيان اخذ بركابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس نادي يا معشر الانصار ويا اصحاب شجر البيعه الرضوان. وكان العباس رجلا طيسا يعني كان يقول لك العباس لما كان يرفع صوته الحامل من شده الصوت يعني هو الميكروفون. فلما سمع المسلمون نداء العباس اقبلوا كانهم ابل حنت على اولادها فتراجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امرهم ان يصدقوا في الحمله فاقتتلوا مع الكفار. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى قتالهم فقال الان حمي الوقيف. وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات من الارض ورمى بها في وجوه المشركين وقال شاهد الوجوه فلم يبق مشرك منهم الا واصابه من تلك الرميه في عينيه ما شغلهم عن القتال. نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من احشاء ملتقم برضه يشبه تشبيهات مترابطه بطريقه لطيفه. يعني كان الحجاره لما اللي هي رماها النبي جنسها سبحت بكف كويس ما في الحجاره سبحت بكف النبي يعني بصوت مسموع ما هي بتسبح سواء في كف او في غير كف لكن المعجزه انها تسبح بصوت مسموع وهي في كف النبي. ثم وضعت في كف ابي بكر فسبحت وفي كف عمر فسبحت واخد بالك وبعد كده ما وضعت في كف غيرهما لم تسبح يعني توقفت المعجزه على هذا الحد. نبذا لي اي رميا بالحصى وهو مصدر منصوب برمى نحو جلست قعودا او بفعل محذوف موافق له في لفظي اي نبذا بعد تسبيح اي تنزيل الله ببطنهما اي في بطن راحته الشريفتين صلى الله عليه وسلم. اشار الناظم بذلك الى ما روي عن انس رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحنا في يدي حتى سمعنا التسبيح ثم صرنا في يد ابي بكر فسبحنا ثم في ايدينا فما سبحنا. نبذ اي نبذا كنبذ المسبح اي المنزه لله تعالى وهو يونس على نبينا وعليه الصلاه والسلام من احشاء ملتقم أي من بطن حوت قد التقمه وابتلعه، وذلك لأنه عليه السلام نبذ من جوف الحوت من قعر البحر سالما لم تطبخه حرارة معدته بعد أن أقام في أحشائه 3 أيام أو 7 أو 20 أو 40 على خلاف. وتسمية يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام المسبح مأخوذ من قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتسبيحه هو المشار إليه بقوله تعالى فنال في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكده انتهينا من الفصل الرابع، ونشرح الفصل الخامس غدا إن شاء الله، وهو في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.